بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الثاني في باب الأحكام التي تعرف بالدلائل كنا قد تكلمنا عليه في الدرس السابق كلاما مقتضبا، ضايقنا الوقت ونريد أن نعيد الكلام عليه قليلا لأني شعرت أنه ما أخذ حقه في ذلك. فنقول: قول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي كما قلنا، قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن منصور لصفية، قلنا هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي، وصفية هي أمه بنت شيبة أيضا العبدرية القرشية، عن أمه صفية عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حاء، وحاء حرف يكتب هكذا ويقرأ أيضا حاء، يدل على التحول من سند إلى سند آخر. وقبل أن نذكر ما يتعلق بالسند الآخر نقول أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث بعينه عن هذا السند تماما في كتاب الطهارة، ولما كان من عادته رحمه الله أنه إذا احتاج أن يكرر حديثا في موضع آخر من الصحيح لا يكاد يكرره كما هو، إما أن يغاير في السند بذكره بروايته عن شيخ آخر أو عن صحابي آخر إن تيسر ذلك، أو بسند آخر تماما إن تيسر ذلك، أو يغاير في المتن بذكره بلفظ آخر غير اللفظ السابق، لأنه يتفادى أن يكرر حديثا تماما كما هو سندا ومتنا إلا في مواضع قليلة. وهذا هو سبب ذكره للسند الآخر مع ما فيه من علل كما سأذكر. فقال: حاء حدثنا. الصواب في القراءة إذا تحول صاحب الكتاب من سند إلى سند آخر أن أثناء القراءة وأنت تقرأ لابد تضيف كلمة واء، حاء وحدثنا، حتى لو لم تكتب. حدثنا محمد قال هو ابن عقبة، عرف به عندكم في الشرح هنا بأنه هو الشيباني يكنى أبا عبد الله من قدماء شيوخ البخاري، مقل جدا من الرواية. الكلاباذي في تعريفه في كتاب رجال البخاري قال بأن محمد بن عقبة الشيباني هذا ليس له في الصحيح كله سوى هذا الحديث الواحد في كتاب الاعتصام. والحافظ عندكم في الشرح هنا تعقبه بأن لمحمد بن عقبة الشيباني في الصحيح ثلاثة مواضع، ثلاثة أحاديث، هذا وآخر في كتاب الجمعة من كتاب الصلاة، وثالث في كتاب الغزوات في باب غزوة المريسيع. ولكن الحافظ في التهذيب، إذا رجعت لترجمة الشيباني هذا في التهذيب، قال بأن ليس لمحمد بن عقبة في الصحيح سوى موضعين اثنين، ذكر هذا الذي في الاعتصام وذكر الذي في الجمعة، وأغفل ذكر الذي في غزوة المريسيع. قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري البصري، هذا الموضع مشكل، وسبب الإشكال أن فضيل ابن سليمان النميري البصري يكاد يجمع الأئمة على تضعيفه ولم يوثقه أحد، ما خلا ابن حبان فإنه أدرجه في كتاب الثقات ولم يذكر فيه شيئا، أما البقية فعلى تضعيفه، وأطلقوا في تضعيفه عبارات صريحة، من أقواها كلمة يحيى بن معين قال عنه ليس بشيء، أبو حاتم قال شيخ وهي كلمة تضعيف في الغالب، النسائي ضعفه، الدارقطني ضعفه، الساجي ضعفه، أبو داود قال حديثه مناكير وهي عبارة جرح شديدة من أبي داود. فيكاد يجمع، بلاش نقول أجمع، يكاد يجمع الأئمة على تضعيفه، وهذا موضع الإشكال. فكيف لإمام مثل الإمام البخاري في وزنه يخرج لهذا الرجل في الجامع الصحيح الذي اشترط فيه الصحة، وأهم عناصر الصحة ثقة الراوي، إذا كان ضعيفا وعبارة التضعيف والجرح فيه مفسرة ويتكاد تكون إجماع ولم يعثر على أحد وثقه أصلا بلفظ واضح، فيكون بالفعل فيه نوع من الإشكال. اعتذروا عن الإمام البخاري بعذرين اثنين بسبب إخراجه لهذا الرجل الضعيف حديثا في الجامع الصحيح، وهذان العذران هما أن البخاري عذره الأول اعتمد على شيخه علي بن المديني، فإن علي بن المديني روى وحدث عن فضيل بن سليمان الشيباني، ليس الشيباني، النميري البصري هذا، وابن المديني فيما عرف عنه لا يحدث ولا يروي إلا عمن هو ثقة عنده، فيعدون هذا من التوثيق العملي، وعند بعضهم التوثيق العملي أبلغ من التوثيق القول اللفظي. فلما رأى البخاري شيخه علي بن المديني وهو يحسن الظن به ويبجله ويأتسي به، وهو إمام متخصص في العلل والرجال، ليس يعني وزنه طرازه عالي جدا ووزنه ثقيل في التوثيق، والبخاري هو القائل ما استصرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، روى حديثا قليلا عن هذا الرجل. هذا العذر الأول. العذر الثاني أن البخاري إنما روى عن فضيل بن سليمان 5 أحاديث لا سادس لها في الصحيح كله، وفي كل 5 أحاديث هذه لم يعتمد عليه، وإنما ذكره على سبيل المتابعة، واعتماده في الحديث المروي على غيره. وخذ هذا نموذج حديث عائشة، هذا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من الحيض، أخرجه البخاري في الصحيح من طريق راويين ثقتين معروفين، أحدهما ابن عيينة عن منصور، ابن عيينة إمام جليل والاعتماد عليه، وراوي آخر وهو وهيب بن خالد وروايته موجودة في كتاب الطهارة، فالاعتماد أصلا في السند والرواية وتثبيت الحديث على سفيان بن عيينة وعلى وهيب بن خالد فيما روياه عن منصور بن صفية. فسواء ذكرت رواية الفضيل بن عياض أو لم تذكر أصلا، الحديث ثابت مستقر برواية الثقات، وذكر فضيل بن رواية فضيل بن سليمان على سبيل المتابعة، وذلك أدخلها كما ترى الآن هنا في هذا الموضع لغرض التغيير، كما قلت لكم أن البخاري لا يكرر إلا ويحب أن يغير، فلا بأس لأجل فائدة التغيير أن يذكر هذا السند الذي في فضيل بن سليمان ليزيد أسانيد الحديث إسنادا ثالثا، والراوي الضعيف إذا وافق الثقات يعني يقوونه لا يضعفهم، هو لا يؤثر فيهم شيء، لكنه إذا ذكر مع الثقات وروى حديثا وافق فيه الثقات هذا يعني يجبر شيئا من كسره ويجبر شيئا من ضعفه. فأنا ذكرت هذا يعني لكي يعني ربما تمر بك ترجمة الفضيل بن سليمان النميري هذا، فترى أن الجميع مضاعفينه بعبارة الضعف الشديدة، فيشكل عليك رواية البخاري وإدخاله في ضمن الجامع الصحيح. والعذر ما سمعتم أنه اعتمد على رواية علي بن المديني عنه، وهذا توثيق عملي فيدل على أن تضعيفه لو ليس كلمة إجماع، خاصة أنهم لم يجدوا له بالفعل حديثا منكرا. يعني أبو داود لما قال حديث مناكير، تتبع ابن عدي في الكامل وهو متخصص في الضعفاء ترجم للفضيل بن سليمان النميري وأورد الأحاديث التي يعني ربما كلها متابع فيها، ما انفرد بشيء، كله له فيها متابع من الثقات. ولذلك ابن عدي نفسه في النهاية سكت، لا قال ضعيف ولا قال ثقة، ولا لأنه يعني كلمات الأئمة الجارحون، كلمات الأئمة الجارحين قوية، ومن تقد عليه متابع فيه، فأين موضع الجرح؟ فإذا اعتددنا بتوثيق ابن المديني واعتددنا بتوثيق البخاري يصبح يعني هذان الثقيلان الإمامان يعني ربما يصبح على الأقل أنه رجل مختلف فيه، ومع هذا كله روايته ليست عليها الاعتماد وإنما ذكرت متابعة، وهذا هو العذر الثاني لإمامنا البخاري. عن منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، هو منصور بن صفية السابق ذكره، قال حدثتني أمي هي صفية بنت شيبة، وقلت لكم في الدرس السابق أن عبد الرحمن والده وصفية أمه ذكرا في الصحابة لهما رؤية، رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة بكسر الفاء ممسكة، الفرصة قطعة من قماش أو كرسف، والكرسف هو القطن، ممسكة هنا في نوع يعني تحتاج شوية تحليل. إذا رجعت لكتاب الطهارة تجد رواية الحديث فرصة من مسك، واختلف في ضبط كلمة مسك هل هي بفتح الميم أو بكسرها، والضبط يختلف به المعنى، فضبطت بفتح الميم في روايات فتكون القراءة فرصة من مسك، ويكون المسك هنا بمعنى هو الجلد، جلد الشاتي يسمى مسكا، فيكون يعني فرصة من جلد، فينتفي كونها من قماش أو كونها من قطن. وإذا ضبطت بكسر الميم من مسك فالمراد به الطيب المشهور، والمراد أنها تضع في الخرقة طيبا تتتبع به مواضع الدم لأنه أطيب للإنقاء ونحو ذلك. والراجح أنها بالكسر فعلا من مسك، والمراد به الطيب، إذ لا معنى لذكر الجلد ولا معنى أن يغتسل أحد ويطهر نفسه أو يزيل بجلد شاة، ولا يعني ما يعرف هذا ولا يعهد في ما اعتاده الناس، إنما يغتسلون بالقطن بالخرق بالليف، ما عمرك شفت أحد يغتسل بجلد، ما يعني فيها بعد فيها بعد. ويؤيد أنها من مسك والمراد به الطيب أمران، الأمر الأول هذه الرواية فرصة ممسكة أي مضاف إليها، المسك هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى المسك الذي هو الجلد وإنما بمعنى المسك، فهذه تؤيد تلك. المعنى الثاني الذي يؤيده أو الأمر الثاني الذي يؤيده أن هذا هو الأليق والأطيب، لأن دم الحيض مستقذر في طبائع البشر وله روائح يعني، فيناسب إذا انقضى طمث المرأة أن يعني تتبع مواضع الدم بشيء من الطيب ونحو ذلك حتى يعني يزول أثره، خاصة إذا كان ذات زوج أطيب بلا شك كما هو معروف. فإذا هذا هو هذا ضبطها، فالأرجح أنها من مسك أي من طيب، ولذلك الفقهاء قاسوا يعني حتى بعضهم ممن رجح أنها من مسك أي من جلد وهو الدمياطي أو بعض يمثلهم الدمياطي صاحب السيرة، لأنه يستبعد في ذاك الزمان أن يمتهنوا المسك وهو طيب نفيس غالي الثمن فيستخدمونه في مثل هذه الاستخدامات، يعني كبر عليه أن يؤتى بالمسك وهو أطيب الطيب وربما أثمانه غالية ويصبح يستخدم يعني مثل الصابون يعني هكذا استخداما، يعني استبعد ذلك، خاصة أن القوم في ذاك الزمان أكثرهم يعني ربما فقراء يعني لا يجدون يعني مسكا أو شيء من هذا القبيل، استبعد ذلك واعتبره مرجح أنه من مسك أي من جلد. لكن هذا الترجيح بعيد فعلا، لأن الطيب مستخدم وموجود، وهذا في غسل الحيض يعني ليس يعني كل يوم وإنما شيئا قليلا يضاف إلى الخرقة لأجل التطيب ولأجل إزالة الأذى والقذر وما فيها من محمدة عند الزوج، المقاصد هو كبيرة يعني تستحق أن يمتهن شيء من الطيب لأجله. فتوضئين بها، قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي، قالت كيف أتوضأ، قال توضئين بها. في رواية الطهارة أنه في المرة الثالثة سبح فقال سبحان الله توضأ بها أيتها المرأة وأشاح بوجهه، فدلت إشاحة بوجهه أنه يعني استحي عليه الصلاة والسلام أن يذكر تفصيلا أكثر، لأن المقصود مقصوده أن تأخذ الخرقة وتضع فيها المسك وتتبع أثر الدم في الموضع الذي يخرج منه الدم وهو فرج المرأة، وما عرف عليه الصلاة والسلام من كمال الحياة عليه الصلاة والسلام، وظن أنها بهذه العبارات العامة، وقد تفهم خاصة أن الخرقة والمسك يعني مقصود يعني معروف أن المراد بها وأين تضعها وأين تمسح بها وأين تتتبع الدم بها، فإن الدم إنما يكون في ذلك الموضع وما حوله، لن يكون طبعا في الوجه ولا يكون في القدم ولا في اليد، يعني هذا أمر معروف. فلما أشاح بوجهه في المرة الثالثة وسبح دليل على أنه كره أن يزيد على هذا الكلام كلاما مفصلا أكثر، وظن أن الدلالة العامة هذه ستفهمها المرأة، وهي يعني كما هو ظاهر يعني ما أفهمت المراد تماما، تدخلت أم من عائشة فجذبتها وعلمتها كيف تصنع، يعني تتبع موضع الدم في فرجها وما حوله. السؤال هنا يعني نحن في بداية الباب هذا باب الدلالة، قسمنا الدلالة إلى أقسام. القسم الأول إلحاق حكم مسألة بأصل عام، القسم الثاني استنباط الحكم مما أومى إليه وأشار إليه، القسم الثالث التفريق بين ما تركه تحريما وبين ما تركه مثلا تقذرا أو كذا وهو حلال. ففي هذا الحديث الثاني نستطيع أن نقول أن سبب إرادة البخاري له في هذا الباب في كتاب الاعتصام يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن فيه الإشارة إلى أن الدلالة الخاصة التي يستحي عن ذكرها تغني عنها الدلالة العامة، وقد قررنا ذلك، وهذا يحتاج إلى نوع من التفهم والتعقل والاستنباط من السامع. فلما عجزت تلك السائلة، وقيل اسمها أسماء بنت شكل وقيل اسمها بنت يزيد بن السكن، ما توصلت إلى هذا الاستنباط وما اكتفت بالدلالات العامة وما فهمت المراد، كان إما أن يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم لأن لابد أن تفهم المراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يزيد حياء لأن هذا الموضع مما يستحيى من ذكره عند النساء، تدخلت أم المؤمنين عائشة فأفهمتها. هذا الوجه الأول لإدخاله. الوجه الثاني وهو جد مهم أن هذا الحديث وربما يندر ذكره في كتب الأصول من الأحاديث الدالة على حجية التقرير النبوي، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، كما مر معنا في باب ما من جعل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجة، تذكرون باب التقرير. وأين وجه التقرير؟ وجه التقرير أن عائشة أخذتها فكلمت اصنعي كذا، والنفس يسمع ولا يغير من كلامها شيئا، بمعنى أقرها. وهذا جاء في النص في الحديث نفسه، لكن عند الدارمي في رواية الدارمي في المسند درجات للدارمي سنن الدارمي تجد أن عائشة تقول والنفس يسمع ولا ينكر، فأفادتنا الزيادة التي عند الدارمي في سنن في هذا الحديث فائدة أن هذا الحديث يصح أن نجعله من الأمثلة على التقرير النبوي، وهو أن يقال بين يديه كلام أو يفعل بين يديه فعل يراه ويسمعه ولا يغيره، فدل على أن ما قالته عائشة هو مقصوده وهو مراده، فيكون من السنة والمستحب عند اغتسال المرأة من طيب من حيضها أو نفاسها أن قبل أن تعم نفسها بالماء أن تزيل أثر الدم من الفرج وما حوله بشيء من الأطياب أو المعقمات أو نحوها. فاستفدنا حكما شرعيا، واستفدنا حكما أصوليا في التقرير النبوي، واستفدنا أنه يكتفى بالدلالة العامة عن الدلالة الخاصة، خصوصا في الأمراض التي قد يستحيى من ذكر الدلالة الخاصة فيها. هذا مراد الحديث تقريبا. اقرأ ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكن على مائدته ولا أمر بأكلهن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي المنقري بكسر الميم. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر، أبو بشر اسمه جعفر ابن إياس أيضا اليشكري، عن سعيد بن جبير الوالبي الإمام المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن، هكذا أم حفيد بنت الحارث بن حزن بسكون الزاي، اسمها هزيلة، كنيتها أم حفيد، واسمها هزيلة، وهي إحدى الشقيقات الأربع. خذوا هذه الفائدة: لبابة بنت الحارث بن حزم الهلالية، زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم عبد الله بن عباس، وأم أخيه الفضل، وأم أولاد العباس كلهم، التي تسمى لبابة الكبرى، صحابية جليلة مشهورة، زوجة العباس وأم عبد الله والفضل. لها شقيقات ثلاث، التي بعدها في السن لبابة أيضا اسمها، ولذلك يفرق بينها وبين لبابة الكبرى باسمان لبابة الصغرى. لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن الهلالية هي أم خالد بن الوليد، زوجة الوليد بن المغيرة المشرك الذي قتل على الشرك، أم خالد بن الوليد، وطال عمرها حتى قتل أو مات خالد في أيام عمر، لم يقتل خالد كما نعرف، ورثته ودفنته. وهي لما قيل لعمر إن نساء بني مخزوم اجتمعوا عند لبابة يا أمه يندبن خالدا، قال وليبكي البواكي على خالد، على مثل خالد فلتبكي، قال ولا بد بك مثل هذا يبكى عليه، أم أحمر مات إيش تبكى عليه، يبكى على مثل هذا الذي دوخ العالم كله، يستحق، لو كان يستحق أحد يبكى على مثل هذا، على مثل خالد فلتبكي البواكي، مع ما عرف من شدة عمر في مثل هذه الأمور يعني، لكن لما كان على مثل طراز خالد فليبكي. في داريا مات، عمرت كثيرا، وذلك ذكرت في الصحابة، ذكرها ابن السكن وذكر الحافظ في الإصابة، وردوا على من لم يذكرها ضمن الصحابة كابن أبي عمر بن عبد البر، لم يذكرها في الاستيعاب، ولا ابن الأثير في أسد الغابة، ردوا عليهم بأنها يعني عرفت بذلك، وذكروا الآثار في أنها يعني أسلمت وطال عمرها. الثالثة هي ميمونة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، صحابية أمهات المؤمنين. الرابعة هذه التي معنا الآن، أم حفيد، واسمها هزيلة بضم الهاء، بنت الحارث بن حزن، كلهن صحابيات الأربع، بنات هذا الرجل هو الحارث بن حزن المخزومي، وعرفتم يعني شيئا من يعني وظائفهم وأعمالهم. الحارث بن حزن الهلالية طبعا من بني هلال، وبنو هلال بطن من بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع بطن من معاوية بن بكر ابن هوازن، شوف فين وصلوا، وهوازن بطن من قيس عيلان، وقيس عيلان مضريون، في مضر يرجعون. أهدت هذه أم حفيد بنت الحارث بن حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، هنا في اختصار في الرواية، وأوردها البخاري مطولة في كتاب اسمه كتاب الذبائح والصيد، عقد باب خاص باب أكل الضب، وأورد القصة مطولة، وهو أن يقول ابن عباس: دخلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد على خالتهم اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، فجاءت أم حفيد أختها هزيلة وقدمت لهم طعاما. هذا الطعام مكون من هنا مكونات الطعام أنه سمن وأقط وأضب. هناك في كتاب الذبائح لا يوجد ذكر للسمن، وإنما ذكر بدلا منه اللبن، لبنا وأقطا وأضبا، فأكل النفس من الأقط وشرب من اللبن ولم يأكل من الأضب، فقاله خالد: هو حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدوني أعافه، فأكل منه خالد ومن حضر تلك الوليمة. إذن أم حفيد هزيلة هذه رضي الله أهدت إلى النبي وهو في بيت أختها ميمونة زوجته، ومعه خالد وابن عباس، وميمونة وأم كلاهما خالتان لهذين الرجلين، سمنا وأقطا. الأقط معروف هو اللبن إذا جفف، كان يصنعون ذلك قديما حفاظا على اللبن، إذا كثر في مواسم يعني إذا كثر اللبن يجففونه حفاظا عليه حتى يتقوتون منه في أيام الجفاف وأيام هزال الغنم ونحوها. وأضب، الأضب جمع مفرده ضب، ويمكن أن يجمع على جمعين، كلمة الضب تجمع على جمعين، إما أضب أو ضبابا، الضباب، ولا جمع ثالث لها، إما أضبا وإما ضبابا. وأنثاه تسمى ضب، يقولون، أنا ما أدري، يقولون إذا أحد عندهم أن هذا الضب لا يشرب، صحيح هذا الكلام؟ ليأكلون الضب فينهم، يقولون لا يشرب، ما لي داري مذكورة الميداني ذكرها في الأمثال وصاحب كتاب الحيوان شو اسمه الدميري والجاحد وغيرهم يقولون ما يشرب الماء وإنما يكتفي بالندى وكذا ما أدري ويعيش 700 سنة مصيبة هذه والله كان البلد كله ضبان إذا يعيش 700 سنة فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن. الحقيقة بمجموع الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أسباب لكراهيته أكل الضب. السبب الأول ما سمعتم لما سأله خالد أهو حرام قال لا ولكنه ليس بأرض قومي وهي الحجاز أنها جبال والضب لا يأتي في هذه المناطق فأجدني أعافه. وهذا هو السبب الأشهر والأكثر انتشارا في الكتب وتداولا. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت وهذا صحيح في صحيح مسلم موجود فقدت أمة من بني إسرائيل أو قال مسخت روايتين مسخت أمة فأخشى أن تكون هي هذه هذا ذكر في صحيح مسلم. والسبب الثالث ما هو لا يحضرني الآن نسيته تذكرونه سبحان الله لعله يأتي يعني راح. إذن السبب الأول أنه كرهه واستقذره. السبب الثاني أنه فقدت أمة من بني إسرائيل فأخشى أن تكون هي هذه وكان النبي يذكر ذلك كثيرا حتى عن الفأرة قال أن فقدت في صحيح مسلم وغير فقدت أمة من بني إسرائيل فأخشى أن تكون الفأرة أو مسخت. ألا ترون أنها إذا قدمت لها ألبان الإبل لا تشرب وإذا قدم الفار تبغى الفار مش ينبات حط لبن إبل ما عاد يبقى ولا فار عندك وإذا قدمت لها ألبان الغنم شربت. وهذا صحيح وسبب ذلك يرجع إلى فهم قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. راجع سبب النزول إسرائيل يعقوب لما حرم على نفسه ومنع نفسه من أكل لحم الإبل فصار مستقذرا عند بني إسرائيل والفأر منهم. إذا الفيران مسويين فينا هكذا والله ما نعرف فين نروح ما نعرف. طيب ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة ولا أمر بأكلهن. هذا استنباط من ابن عباس. وهذا الحديث سبب دخوله في هذا الباب من وجهين. الوجه الأول أن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركه تحريما له فنحتاج إلى إما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الترك كما سأله خالد أحرام هو وكما سيأتي معنا بعد قليل الحديث آخر أنه لما ترك أكل البقول والكراث وكذا سأله أبو أيوب نفس السؤال ليش تركته هل هو حرام هل سنأخذ هذا الترك منك دليل على التحريم فنمتنع من أكلها أو له سبب آخر. ففي شأن الأضب بيّن أنه لم يتركهن تحريما لهن فلا يستدل بتركه على التحريم إذن وإلا لو كان محرما لمنع من أكلهن أصلا لا يأكلها هو ولا يسمح لغيره يأكلها لأنه لا يسمح بأكل الحرام وإنما أذن بأكلهن فدل إذنه بأكلهن على أنها حلال وتركه لهن استقذارا خاصا به. فنحتاج في كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل تركه من هذا الباب أو تركه من باب التحريم وإنما يعرف ذلك بالأدلة والقرائن وسؤال الصحابة ونحوهم ونهيهم. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تركا مقصودا للتشريع والتحريم وقد يكون تركا خاصا به لأسباب ككونه يستقذر أكل الضب وككونه في شأن الكراث والبصل لأنه يناجى وينزل عليه الوحي وهذا لا يناسب لأن رائحتها لا تناسب من يناجى ونحن لا نناجى فنأكلها إذن وغير ذلك من أمور كثيرة ربما تركها لأسباب خاصة به فلا يحتج بتركه على المنع والتحريم. وابن عباس يعطينا الفائدة قال ولو كنا حراما ما قال ابن عباس هذا إلا كأنه يرد على من يستدل بكل ترك للنبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. لو كان للتحريم لا يكتفي بالترك فقط وإنما بالمنع يمنع من أكلهن ويزينهن من مائدته ولا يسمح لأحد بأكلها ممن يؤمن به ويتبعون شريعته ويصرح بتحريمها كما صرح بتحريم الخنزير مثلا أكل الدم وما ذبح لغير الله ونحو ذلك من ما منعنا وحرم علينا أكله من الدواب ونحوها، وتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع يفصل التحريم. فهذا إذن يدخل معنا الفائدة الأولى أن فيه أن هذا من نوع أن ما تركه النساء يستفصل ويبحث بالقرائن والأدلة هل تركه تحريما أو تركه لسبب خاص ويبقى على أصل التحليل، وهذا من ذلك. الفائدة الثانية هذا أيضا من الأحاديث التي يستشهد بها على حجية التقرير، وأن ما فعل وقيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ويراه ويسمع ولا ينكره يدل ذلك على جواز ذلك الأمر وجواز أكل ذلك الطعام وجواز ذلك الكلام، وهذا قررناه في الباب السابق باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب، يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قوله: حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري أيضا، قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري أيضا عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري الإمام المشهور، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي المشهور أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا حكم مشهور وجاءت به أدلة كثيرة، وهو أن منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو شيئا من هذه الأمور التي تصدر الروائح يعني غير مستحبة أن يأتي إلى المسجد في عقب أكله لهن، لأن ذلك سيؤذي المصلين والمؤمنين ويؤذي من يحضر المسجد ويشهده من ملائكة الله. وعلل ذلك تعليلا صريحا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في كتاب المساجد أو تراجعونه: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن أكل شيئا من هذه البقول من الثوم أو البصل خاصة إذا كانت أكلها نيئة غير نضيجة وكان ذلك قرب وقت صلاة فلا يأتي إلى المسجد، وإنما يصلي في بيته حتى يعني يذهب أثر هذه المأكولات لأنها تصدر روائح يعني غير طيبة تؤذي الحاضرين من المصلين وتؤذي الحاضرين من ملائكة الله. أخذ بعض العلماء أو ليس أخذ أقول يعني بعض العلماء فرق في حكم هذه المسألة بين من أكل هذه البقول وهي نيئة وبين من أكلها وهي نضيجة، فإذا أكلت مطبوخة فإن الطبخ ينهكها ويذهب يعني كثيرا من روائحها، فأجاز بعضهم دخول المسجد لمن أكلها في أثناء طعام، والجمهور على المنع سواء أكلها نضيجة أو نيئة لأن الرائحة لا تزال فيها خصوصا الثوم وما في معناه. إلا أن البغوية أبو الحسين البغوي في شرح السنة طرق معنى آخر للحديث غير ما تسمعون، وهو أنه قال، وهذه يعني لم أرها لغيري، ما أدري إن كان أحد ذكر غيره لا أدري فتراجعون، قال معنى الحديث منع، معنى الحديث منع من تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد أن يأكل الثوم والبصل في الأوقات المتقاربة للصلوات، ويسمح بأكلها له فقط في الأوقات المتباعدة كبعد العشاء مثلا، فإن في الغالب إذا أتى الفجر يعني وخاصة يستخدم يعني المنظفات وكذا في الغالب يعني والله أعلم تذهب الثوم يقعد 4 أيام بعضها ما يروح يقول يعني يأتي ليلة الفجر. أما إذا جاء يتغدى الساعة 2 والفجر العصر الساعة 3 ويأتي في المسجد يعني ما لا يجي المسجد يعني هذا يحرم ربما حرم الثموه لو أتى المسجد وهذه هي الحالة. فيتصارع الآن نهي وأمر، الأمر بإيتاء الجماعة والنهي بن وأن الشارع قدم النهي هنا على الأمر لا يأتي مسجدنا مع أنه هو الأمر بإتيان المسجد للجماعة. في مثل هذه الحالة تصبح منه أذية فلا يأتي إذن للأجر والثواب، يأتي للأذية فيصلي في بيته وعنده مندوحة في ذلك. أما البغوي يقول لا، إذا كان وقت قرب صلاة فامتنع، كالأوقات متقاربة بين الظهر والعصر بين العصر والمغرب بين المغرب والعشاء، هذا أوقات متقاربة يعني لا يعني يمنع هكذا يقول يدل على منع أكلها في مثل هذه الأوقات. ونزلها منزلة تحريم الخمر في مراحله الأولى لما كانوا يمنعون من شرب الخمر في الأوقات المتقاربة من الصلاة، لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمن شرب يعني بعد الظهر ما يكاد يفيق، يأتي العصر سكران بدل ما يصلي يسب الناس، وكذلك العصر. لكن ربما لو شرب بعد العشاء خاصة المدمنين المحترفين يعني ما عنده مشكلة، يأتي الفجر يمكن يكون صحيح ربما خاصة إذا كانت كمية معقولة يعني في المرحلة الثانية من مراحل. ثم نزل التحريم الأخير فاعتبر البغوي هذا من هذا وقاسوا عليه، فما دام أنك مأمور أن تأتي الجماعة ومنهي أن تؤذي الناس بهذه الروائح التي تأكلها فمعناته في أوقات القرب الصلاة لا تأكل وكلها في أوقات أخرى. والجمهور على غير ذلك، وإنما المقصود أن من أكل فعنده رخصة لا يأتي المسجد حتى لا يؤذي الناس. وفرق بعضهم بين النضيج أي المطبوخ وغيره، 3 أقوال في هذه المسألة. طبعا قاسوا عليه كل ما يتأذى به من رائحة وصوت ونحوه، كل ما يؤذي المصلين في مسجدهم فهو يؤذي ملائكة الله، قياسا على قوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان المصلين يتأذون بالأصوات ويتأذون بالروائح ونحو ذلك فلا ينبغي لمسلم أن يؤذيهم بشيء من ذلك سواء بصر أو الثوم أو غيره فنتقي الله في ذلك ونراعي حرمة المساجد وتطبيق هذا الحكم النبوي الشريف، وليقعد في بيتهم. قال وإنه أوتي ببدر، كلمة بدر هنا لا يجوز أن تفهمها على أنها الموضع المشهور الذي جرت فيه الغزوة غزوة بدر، وإنما المراد ببدر هنا الطبقة، بدليل أن ابن وهب خشي أن يفهم السامعون من كلمة بدر الموضع فقال يعني طبقا من خضيرات. وسمي الطبق بدرا لأنه يشبه البدر في استدارته. والرواية هنا في هذا الموضع جاءت بلفظين، ببدر وبقدر كما رواية سعيد بن عفير التي عقب بها البخاري هنا. فرواية أحمد بن صالح التي صدر بها فيها ببدر، وخشي ابن وهب أن يفهم السامعون أنها الموضع فيشكل يعني في غزوة بدر أتاه الطبق هذا، خشي فقال أن البدر المقصود به الطبق. لماذا سمي الطبق بدرا؟ لاستدارته. ورواية سعيد بن عفير البخاري علقها هنا لكنه أسندها ووصلها هناك في كتاب المساجد في أول الصحيح فيها بكلمة بقدر، فهي إما ببدر والمراد به الطبق أو بقدر والمراد به ما يوضع فيه الطعام ويطبخ وينضج ونحو ذلك. والفرق بين في المعنى بين الكلمتين وهو ما جعل بعضهم يحمل اللفظ على أنها بقدر وكلمة بدر تصحيف، أن ما في ذلك الطعام الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يشير إليه جابر هنا من البقول والبصل والثوم ونحوه إنما كان نضيجا مطبوخا، أفادت كلمة القدر لأن الطبق قد يوضع فيه النضيج وقد يوضع فيه غير النضيج، ليس كذلك؟ الطبق يوضع فيه أي شيء، لكن كلمة القدر تشعر بأنه أنهك طبخا وربما معه لحم ربما معه شيء آخر يعني، فهو نضيج لا لا نيئا، وهذا ما جعل بعضهم يفرق بين النضيج والني، فكلمة قدر تشير إلى ذلك وهي الأرجح، رجحها الحافظ هناك في كتاب المساء أن الراجح في الروايتين بقدر، وأن ببدر إما أنها صحيحة فتحمل على الطبق كما قال ابن وهب، أو أنها تصحيف، أو أنها تصحيف، فننتبه لهذا. إذن قال ابن وهب يعني طبقة من خضيرات، كلمة خضيرات لك في ضبطها وجهان. الوجه الأول بضم الخاء وفتح الضاد، خضرات، خضرات، وهي رواية أبي ذر الهروي للصحيح، ولغير أبي ذر كما قرأ القارئ بفتح الخاء وكسر الضاد خضيرات. وجوز بعض الشراح كبري بطال وجها ثالثا بسكون الضاد مع ضم الخاء خضرات، فهي ثلاثة أوجه في الضبط لا رابع لها. الوارد في الصحيحين إما على نسخة أبي ذر خضرات، أو على نسخ الباقية من رواة الجامع الصحيح وهي بفتح والكسر خضرات. والخضرات هي المقصود بها البقول، والبقول كل ما له رائحة كالبصل والثوم والكراث والفجل وما في معنى، وما في معنى. طيب، فلما هذه الحادثة وأنه أتي الحافظ في الشرح هنا أو في كتاب أو في موضع لا أدري الآن لعله في المساجد، قال أن هذه القصة، قصة الطبق أو قصة القدر هذه، حصلت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما دخل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما دخل نزل بركت به ناقته أمام مربد لغلامين من بني عدي بن النجار في وجاه دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري حتى بنى المسجد وبنى حجراته، هذا معروف في السيرة. وهو نازل عند أبي أيوب قدم له هذا الطبق. لو تراجع السيرة عند ابن إسحاق وعند ابن هشام تعرف من هو الذي أتى بهذا الطبق من الطعام أو هذا القدر من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن عبادة. كان كل يوم يأتي بغداء النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة في دار أبي أيوب الأنصاري، يتوزعون يعني ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخطئه جفنة سعد بن معاذ، ففي أحد الأيام جاءته هذه الجفنة وهذا القدر، لكنه مختلف هذه المرة، ليس فيه الطعام المعهود اللحم فقط والمرق والفريد وكذا، إنما أضيف إليه شيء من هذه البقول، البصل ربما والثوم، يعني صارت يعني كبسة يعني مختلفة عن كل يوم. وأبو أيوب حاضر الأنصاري، فلما وجد النسم لها ريحا على غير العادة، كانت جفنة سعد خالية من ذلك، فكان يأكل منها كل يوم عليه الصلاة والسلام وهو في دار أبي أيوب، هذه المرة يعني شبعت بشيء من البقول أصدر له رائحة، وهذا شيء معهود، يعني إذا طبخ طعام فيه بصل وفيه ثوم تصدر رائحته يعني كما هو معلوم ومعروف. فلما وجد لها ريحا، إذا عرفنا القصة هذه في أول الهجرة أول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، والمكان دار أبي أيوب، والقدر جاي من دار سعد ابن عبادة سيد الخزرج، فسأل عنها ما بالها ما شأنها اليوم مختلفة، فأخبر بما فيها من البقول، والبقول كما قلت اسم عام يدخل فيه البصل والثوم والكراث والفجل وما في معناها مما تصل له رأيها. فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابي كان معه. عرفنا أيضا من صحيح مسلم أن الذي قربت له الجفنة بأمر النبي من أصحابه هو أبو أيوب نفسه، لأنه في داري وأن أبو يحاض، فقربت لأبي أيوب ليأكل منها. فهنا أبو أيوب كما في مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سأله خالد بن الوليد في شأن الأضب عن سبب منعه من وامتناعه ورفع يده عن أكلها عليه الصلاة والسلام، ما وجد لها ريحا، أحرام هي يعني يسأل عن سبب الترك. وهذا أيضا سيجعل هذا الحديث يدخل في النوع الثالث من أنواع الدلالات، وهو أن ما تركه النسم يحتمل يكون للتحريم ويحتمل يكون لأسباب أخرى، فيحتاج أن نعرف إما بسؤال الصحابي أو بقراءة معينة. وهنا الصحابة يسألون حتى يعرفون هل سيمتنعون كامتناعه تدينا وتعبدا واتباعا وتأسيا وحمله على التحريم، وسيصبح هذا دليل على تحريم ذلك النوع من الطعام، أو لسبب خاص به ويبقى على أصل الحل كما في شأن الضب. في شأن الضب عرفنا السبب أنه يعافه كذا، فما هو الشأن في البقول؟ فلما رآه كره أكل قال رآه النبي، رأى صاحبه أبو أيوب كره أكلها، وفي صحيح مسلم أن أبو أيوب سأل صريحا عن سبب تركه فقال كل، فدلت كلمة كل على أنها ليست على باب التحريم. فإني أناجي من لا تناجي، هذه خاصية به عليه الصلاة، فإنه تنزل عليه الملائكة، يتصل به الوحي عن طريق الملك يناجي، والملائكة تتأذى ومن مثل هذه. فلو أكل من هذه البقول بقيت لها رائحة، فربما يأتيه الوحي ويأتيه الأمر في أي لحظة، فلا يناسب حاله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا لا يقاس عليه، في مثل لا يقاس عليه، فإني أناجي من لا تناجي، إلا شأن المسجد على وجه الخصوص كما فصلناه قبل قليل. فإني أناجي من لا تناجي، فسبب إدخالي هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب مثل ما قلناه في الحديث الذي قبله، سببا حجية التقرير، الأمر الثاني أن ليس كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام على التحريم، وإنما يحتمل أسبابا أخرى ككونه يناجي من لا نناجي، ككونه ليس كهيئتنا، يبيت يطعمه ربه يسقيه، أنه ليس بأرض قومي فأجد من يعافه، أسباب أخرى. إذن لابد من أن يقترن بما تركه قرينة صريحة واضحة تدل على أنه إنما تركه لسبب غير التحريم، وإلا أفعاله وأقواله على الحجة في باب الحلال والحرام كما هو مقرر عندنا. قوله وقال ابن عفير، هو سعيد بن كثير ابن عفير المصري أحد شيوخ البخاري، وقلت لكم قبل قليل أن رواية سعيد بن عفير أسندها البخاري في كتاب المساجد، قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب اللي هو يعني شيخ أحمد بن صالح في نفس الحديث، وهو عبد الله بن وهب القرشي بقدر، أي أن سعيد بن عفير وافق أحمد بن صالح في رواية هذا الحديث عن ابن وهب تماما، ولم يخالفه إلا في كلمة بدر السابق ذكرها المراد بها الطبق، ففي رواية سعيد بن عفير بقدر، وهي الأشهر كما فصلته لكم، فيه خضرات. ولم يذكر الليث في روايته للحديث ولا أبو صفوان، الليث هو ابن سعد المصري، وأبو صفوان هو الأموي اسمه عبد الله بن سعيد، هذان الإمامان الراويان الثقتان الليث وأبو لم يذكر قصة القدر أصلا، انتهى حديثهما عند قوله فليعتزل مسجدنا. وهذا ما جعل الشك يدخل عند البخاري، فقال عن يونس قصة القدر فلا أدري، القائل لا أدري من هو البخاري، أهو من قول الزهري أو في الحديث، المراد بقول أهو قصة القدر ابتداء من قول وإنه أتي بقدر قال أو ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فوجد لها ريحا فأخبر بما فيها من البقول قال قربوها، قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كارها أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. كل ما قرأته الآن عند البخاري في موضع التردد، هل هو من أصل الحديث من رواية جابر، أن هو جابر ليقول النبي أتى كذا فيكون موصولا متصلا مرفوعا، أو يكون من كلام الزهري ذكره بلاغا واستطرادا فأدرج في ضمن الحديث. لماذا البخاري متوقف متردد؟ لأن الذين لم يذكروا القصة أصلا كبار، الليث بن سعد أحد الأئمة الكبار، وأبو صفوان، والذين ذكروها اختلفت ألفاظهم بين كلمة بدر وقدر، فالخلاف بين أحمد بن صالح وسعيد بن عفير. فلأجل هذا البخاري، ونص نفس النص هذا تجدونه في كتاب المساجد أيضا، قال البخاري لا أدري أقوله وإنه أتي بقدر من كلام الزهري أو من الحديث، هل هو مدرج من كلام الزهري؟ خصوصا الزهري صناع لذلك، الزهري دائما يذكر أشياء يستطرد فيها متصلة بالحدث أو بالحديث الذي يرويه، تكون من كلامه أو من بلاغاته أمر بلغه، فمع الوقت الرواة لا يفطنون فيدرجونها ضمن الحديث. وفي مثل في الصحيح كبير جدا مر معنا إذا تذكرون في كتاب بدء الوحي، في حديث عائشة المشهور الذي أوله رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، أول ما بودي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وذكرت الحديث الطويل في نزول الوحي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذني فغطني اقرأ ما أنا بقارئ، إلى أن انتهى الحديث عند قوله ففتر الوحي، لما نزلت الدفعة الأولى من الوحي فتر، هكذا انتهى الحديث. الزهري ذكر قصة ذكرها بلاغا، وذلك جاء في بعض الروايات ففتر الوحي فترة فيما بلغني، فيما بلغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى شواهق الجبال، القصة هذه اللي تذكر في السيرة وهي مرذولة، تكلمنا عليها بتفصيل في بدء الوحي ورددناها سندا ومتنا، لا تناسب مقام الأنبياء أبدا، ليتردى فيأتيه جبريل يقول إنك رسول الله وشيء من هذا الكلام. فبعض الرواة أدرجها ضمن الحديث، ووقع في ذلك أئمة كبار حفاظ، معمر بن راشد رواها كأنها من ضمن الحديث، فاحتاج الأئمة إلى أن يفصلوا. فالزهري صناع لذلك، ربما يستطرد بذكر شيء مما بلغه من أحوال النبي متصل بذكر، الآن ذكر الخضروات والبقول وكذا، فربما جاء في ذهني وهو يحدث الزهري قصة القدر هذه، فذكرها على أنها يعني استطراد وفائدة، لكنها مع الوقت تدرج. فبعض الرواة هنا ذكرها كأنها من الحديث، وبعضهم أسقطها تماما ولم يأتي لها بذكر، وكلهم يرون عن الزهري. وإمام في وزن البخاري متردد، هل هي مدرجة فتعامل معاملة المدرجة وتكون من بلاغات الزهري من جنس أخبار السير تحكم على الأحاديث النبوية، أو أنها من جنس الحديث إذا كان مثل البخاري متوقف فيعني الله المستعان. اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير ابن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. قوله حدثنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم، تضيف ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، هكذا سند نسبوه، عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا أبي وعمي، أبوه عرفناه سعد بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وعمه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا أي الاثنين أبوه وعمه، قال حدثنا أبي هو إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم الآخر ابن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرني محمد ابن جبير ابن مطعم ابن عدي مذكور في الصحابة أن أباه جبير ابن مطعم ابن عدي أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر. يخبرنا جبير بن مطعم أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فكلمته فيه فأمر لها بشيء أو أمر لها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك. في السير أن يعني فرض لها فرضا ووعدها بعطاء، لكنه في ذاك الوقت لم يكن ذلك العطاء عنده، فقال: اذهبي حتى يأتي يعني ما يعني نقسم منه، فأتي فنعطيك ما وعدتك به الآن. وعدها بعطاء لم يكن في وقت الوعد موجودا، فأمرها أن تذهب وتأتي في وقت آخر لما يأتيه شيء من الفيء أو يأتيه شيء من المغانم ونحوها فيعطيها ما وعدها. فقالت المرأة: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك. في مناقب أبي بكر هنا في الصحيح أضيفت كلمة كأنها تعني الموت، فعدتي هذه من سينجزني إياها؟ فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم كأنها تعني الموت، ذكرها هنا. هذا يدخل في النوع الثاني من أنواع الدلالات التي صدرنا بها هذا الباب، وهو الحكم الذي يستنبط ويستفاد مما أومأ وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح به. فإن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في آخر عمره لما مرض عليه الصلاة والسلام يعني اقترب أجله، قال لأم المؤمن عائشة، خاصة لما دخل عليه عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وسألاه عن هذا الأمر، يعني من يقوم بالأمر بعدك، واختلفوا فخرجوا من عنده، فلما خرجوا من عنده دعا عائشة فقال ادعي لي أباك وأخاك، يعني أبا بكر الصديق وابنه عبد الرحمن، لأكتب لأبي بكر كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن. لما سمع أن العباس وعلي وغيرهم يعني بدأوا يتداول القضية من وربما يعني يحدث فيها، وهو عنده عليه الصلاة والسلام كما هو عند الله جل وعلا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يمكن يقدم على الصديق أحد، قال ادعي لي أباك لأكتب لأبي بكر كتابا، لماذا؟ أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم ترك هذه الكتابة قناعة منه أن المؤمنون والله قبل ذلك جل وعلا لن يرضوا إلا الصديق، فقال كلمة مشهورة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهو مطمئن إلى وربما هذا بالوحي، بل هو كذلك أن الله جل وعلا لن يجعل الأمر بعده لأحد إلا الصديق، وهكذا كان. ثم لما نشأت المسألة المشهورة مسألة الإمامة والخلافة مع الرافضة تارة ومع غيرهم تارة أخرى، وأصبح القول المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام ولم ينص على أحد بعينه، وهذا نسلم به جميعا، لا يوجد نص على شخص معين، لأنه لو وجد نص على شخص معين ما أصبحت هناك مسألة ولا أصبح هناك مشكلة أصلا. ويقول عمر لما حضرت الوفاة إن أترك أي لا أولي فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أولي فقد ولى من هو خير مني، يعني أبا بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك النص على أبي بكر بعد أن هم بالكتاب قناعة منه واطمئنانا من الله له إلى أنه الله جل وعلا والمؤمنون لن يكون الأمر لغير الصديق ولن يقوم به على الوجه الأتم غيره، فترك ذلك. ولكن استفاد أهل السنة من مجموع أحاديث كثيرة إشارات قد تقرب من حد التصريح، بل ربما بعضها في القوة كما يقول ابن حزم أقوى من التصريح، مثل هذا، فإنه لما يفرض للمرأة عطاء باعتباره ولي أمر، هنا يتصرف في المال العام ويعطي ويوزع عليه الصلاة والسلام ويمنع ويتصرف في بيت المال بما يراه مناسبا، هنا فرضه العطاء لهذه المرأة باعتباره ولي أمر، تبات ولا فوعدها، ولكن حال الموت دون إتمام هذا الوعد، فمن يقوم مقامه فيتصرف في المال تصرف ولي الأمر؟ فهمت القصة ولا؟ وإلا كان لو كان دينا مثلا أنزل منزلة الدين أو كذا كان سدده عنه بنو هاشم أقاربه على الحكم المشهور، إذا مات ميت من يقوم بديونه، يعني مواليه ويعني أبناؤه ويعني من حوله أقاربه. لما قال ائتي أبا بكر، ما علاقة أبي بكر بالقضية الآن هنا؟ لأنه بعد وفاته إن جاءت ولم تجده كأنها تعني الموت، وحصتها فيما وعدها الإمام ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت من المال ثابتة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سينجزه؟ من سيقوم في الأمر بعده. فمن ذكر أبا بكر الصديق، هو سينجز وعوده وسيقوم مقامه في التصرف في بيت المال من ما يأتي من الفي والمغانم والخراج ونحوها. فهو تصريح يقترب جدا من التلميح، يقترب جدا من التصريح إلى أن الوالي بعده والقائم بالأمر بعده سينجز وعوده وينفذ عهوده عليه الصلاة والسلام هو الصديق وأبو بكر، ولا علاقة لبني هاشم بهذه المسألة، لو كانت فقط وعود شخصية منه كشخص لقال ائت العباس، ائت بني هاشم، ائت فلان أو فلان. لماذا أبو بكر؟ لأنه هو القائم بالأمر بعده. فهذا من أمره في الصلاة بعده، وغضبه الشديد لما سمع تكبير عمر وقال كلمته المشهورة أين أبو بكر، ولما راجعوه النساء قال إنكن صواح. كل هذا يدل على أن يعني غضبه، مع أنه ممكن تنعقد الصلاة بأي فرد من المسلمين ولا لا، أي فرد ليس عليه يعني تنعقد به الصلاة ويجوز إمامته في الغالب وتصح الصلاة، فلماذا هذا الغضب الشديد وأن كنا صواحب يوسف وأين أبو بكر ولماذا؟ يعني أما عمر ليس يعني حتى واحد جاي هكذا، إشارة صريحة تصل حد التصريح إذا أن أمر الدين في قصة الصلاة وأمر الدنيا في قصة المرأة موكلة بعده إلى الصديق. هذه نرمي بها في نحور الروافض ويعني يغضب كما يشاءون. زاد الحميدي، إذا تدخل في باب الإيماء والإشارة وتحتاج إلى نوع استنباط، ولا أظن تحتاج إلى جهد كبير لتستنبط مثل هذا من مثل هذا النص الصريح الواضح. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. نعم هي تعني الموت، ووقع الجواب على خير ما يراد، ووقع الأمر والحمد لله على ما أراد الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وعلى ما رضيه المؤمن، وتولى الصديق وأبو بكر، ولو تولاها غيره لا ربما حدث من الفساد ما لا يعلمون. وقعت ردة، وقعت أمور، وخار كثير من أصحاب القوة من الصحابة أنفسهم، ولولا أن الله سد الثلمة بالصديق لكان شأن آخر. وشهد بذلك الكبار، علي نفسه شهد بذلك، قال لو تولاها، هذا موجود في المصنف عند عبد الرزاق راجعوه، لو تولاها غير أبي بكر لزاد الإسلام. هذا شهادة علي رضي الله عنه، قل حتى لو توليتها ما تتلخبط الشغلة كلها. باب قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، خلاص الوقت. زادنا الله وإياكم فهما وعلما، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.